الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ظلموا فهم ذكروا الله فاستغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة إن أرض السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين فعلوا فاحشة أو فكون الله ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله وليمحض الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما قالت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول رسول قد خلت من قبل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكر.

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤذبا ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقى الله نقول فلانا مات صغيرا وفلانا مات كبيرا لكن التشريع القرآني من قبل الحق جل وعلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أضاء المكان بنور القرآن وتجلت علينا أنوار الحق. استمعنا وإياكم لهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة من آية سورة آل عمران لفضيلة القارئ والنجم والعلم الشيخ ممدوح إبراهيم عامر قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بدمنهور محافظة البحيرة. في هذا المقام القرآني الكبير الذي يحضره أهل الفضل أهل الكرم أهل الواجب متسابقين متنافسين لأداء الواجب لآل الواجب آل متويه الأكرمين حيث يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه المسلم في مصاب لديه طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. فباسم الحج محمود أبو تويه وباسم أبنائه الكرام حج سلامة والحج ناصر والحج هيثم والحج هلال والحج أدهم والحج عبيد نشكر إلى كل من توافد إلى هذا المقام القرآني التكريمي الكبير في ليلة تكريم الأم الغالية والمربية الفاضلة عملا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. كما أشكر إدارة الخدمة الفندقية والفراشة الكبرى بالإنارة الذهبية وكذلك الهندسة الصوتية والإذاعية لأولاد رزق خاطر زوجة النجار ببلأس بمحافظة القليوبية.